أسئلة للبيقونية للدرس؟ آخر أسئلة كانت في أي بيت؟ آخر أسئلة في أي بيت؟ طيب الحسن، السؤال حول الحسن، تفضل أخي معلي. الله يجزيك خير يا أخوانا الذي أقيمه، وإذا انتهى السؤال يجلس وجزاه الله خيرا، وأعرف أنا أن هذا من الأدب فجزاكم الله خيرا، لكنني أنسى الإخوة وهم واقفون، عرفتم؟ أدري أن هذا من أدبكم جزاكم الله خيرا، لكن إذا انتهى السؤال تجلس، لأنني قد أنساك فيطول يطول بك الوقوف. طيب السؤال في الحسن، لماذا عسر التعبير عن الحديث الحسن؟ لماذا عسر التعبير عن الحديث الحسن؟ عسر، عسر يعني صعب. وفي ماذا يتفق الحديث الصحيح مع الحسن، وفي ماذا يفترقان؟ السؤال كبير أو صغير؟ صغير. في ماذا يتفق الحديث الصحيح، الحديث الحسن مع الصحيح، وفي ماذا يفترقان؟ قم أنت الأخير هناك على الجدار وارفع صوتك حتى يسمعك. يتفقان في عدالة الرواة، يتفقان في عدالة الرواة، اتصال السند، عدم العلة، عدم الشذوذ، وفي ماذا يفترقان؟ أصابعي ممدودة. يفترقان في ماذا؟ في الضبط، في الضبط، يفترقان في الضبط. فحديث الصحيح تام الضبط، والحديث الحسن خف ضبطه. أحسن، جزاك الله خيرا.